الصالح في جلبها والدرء للقبائح. الشرح. هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. ما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف، وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قول المصنف رحمة الله عليه: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذا أصل عظيم وقاعدة كلية جليلة تدخل في جميع أبواب الفقه والدين. فدين الله عز وجل مبني على تحقيق المصالح وجلبها وعلى درء المفاسد وتقليلها، فهو في شرعه جل وعلا لهذا الشرع أراد تحقيق المصالح وتحقيق أكمل المصالح للعباد في الدنيا وما يؤولون إليه في الآخر، ومبني أيضا على درء المفاسد وعلى تقليلها. وكل أمر لله عز وجل هو مشتمل على مصلحة لا يستطيع الواصف وصفها، وكذا ما نهى الله عز وجل عن شيء إلا لما فيه من المفاسد التي قد لا تحيط عقول الناس بها، لكن المؤمن المسلم المنقاد لله عز وجل يعلم أن ما أمر الله عز وجل ففيه الخير وما نهى عنه ففيه الشر والضرر. تفضل. وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وهو مشتمل على صلاح القلوب وسعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، فهو أعظم مصلحة تحقق على وجه الأرض، ولهذا يجب على كل مكلف أن يسعى إلى تحقيقها. وأعظم الناس وأقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة هو من كان أكمل الناس في تحقيق هذه المصلحة وفي البعد عن ضدها من المفاسد كالشرك والكفر بجميع أنواعه صغيره وكبيره والبدع والمعاصي. فمن؟ وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته الذي هو فساد وحسرة وحسرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد، وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. ولهذا يجب على كل مكلف كما قلت لكم أن يسعى في تحقيق هذه المصلحة، وأن يبتعد كل البعد عن الوقوع في تلك المفسدة التي تضاد هذه المصلحة. يفهم منه أيضا أن الناصح لغيره يجب عليه أن يبدأ بأعظم مصلحة وأن يحذر من أعظم مفسدة. والناصح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت تريد أن تحقق التوحيد، إذن لا بد أن تأمر به، وأول ما تأمر به هذا، لأنه هو أعظم مصلحة تهديها لأخيك وتحذره من أعظم مفسدة، لأن من أحب يجب أن يسعى في تخليص حبيبه من كل سوء ومكروه. وإذا خلص العبد من الشرك والكفر بالله عز وجل رجي له الخير، فإن دخل الجنة ابتداء فبها ونعمة، وإلا لا يخلد في النار بإذن الله عز وجل، فمآله إلى الجنة. أما من زعم أنه ناصح

وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء لو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم فوقها فحسب العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنها وشهدت بفضلها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجل، ففيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له والدليل والبرهان، ولو لم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من عند الله تعالى وسعة الرحمة، وكلها شاهدة لله بكمال العلم وكمال الحكمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقب وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده، فما أنعم على عباده نعمة أجل من أن هداهم لها وجعلهم من أهلها وممن ارتضاهم لها وارتضاها لهم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم أطال الكلام رحمه الله تعالى: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. الشرح: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث لا يمكن الجمع بينهما روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت، فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. طيب، في هذا البيت في قوله رحمة الله عليه: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، هذه قاعدة مندرجة، هذه قاعدة مندرجة تحت قاعدة كلية، أو تحت القاعدة الكلية: الضرر يزال. هذه القاعدة التي ذكر هي قاعدة ماذا؟ مندرجة جزئية تندرج تحت قاعدة كلية هي قاعدة الضرر يزال. ودليل قاعدة الضرر يزال هذه القاعدة الكلية، كما تعلمون، جاء رجل فدخل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرابي، فقام فبال في المسجد، فقام الصحابة رضي الله عنهم ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معذرة، حينما تكلم عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم على صحابته واشتهر عنه النفاق، قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يقتل. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الجواب قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حينما استأذنه ليقتل رأس المنافقين. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قتله مصلحة أو لا؟ ها؟ مصلحة، أليس كذلك؟ طيب، وإبقاؤه ماذا؟ مفسدة، لكن هذه المفسدة تعارضها مصلحة أعظم منها، وهي أنه لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه ف فهل يسلم الناس؟ ها؟ لا، ما دام النبي يسلم وسيقتل فلماذا يسلم؟ واضح؟ فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم المفسدة من أجل مصلحة إيش؟ عظمى وأعظم منها. فإذا أمكن فعل المصلحتين معا الصغرى والكبرى فعلت، فإن لم يمكن إلا بفعل إحدى المصلحتين فأي المصلحتين تفعل، الصغرى أو الكبرى؟ ها؟ الكبرى. طيب، إذا أمكن ترك مفسدتين فالواجب ماذا؟ تركهما. فإن لم يمكن إلا بترك أحد إحدى المفسدتين فأيهما تترك أو تفعل وترتكب، الصغرى أو الكبرى؟ الصغرى، لأن المطلوب تقليل المفاسد. فبقاء عبد الله بن سلول هو مفسدة وقتله مصلحة، لكن في ترك القتل مصلحة عظمى، فالواجب حينئذ أن ترتكب أخف المفسدتين لتحصيل أعظم المصلحتين. واضح؟ ثم مثل رحمة الله عليه قال: فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. مثل ماذا؟ إذا أقيمت صلاة الفريضة لم يجوز ابتداء التطوع، التطوع مصلحة أو لا؟ ها؟ وصلاة الجماعة ها؟ مصلحة. فالآن الصلاة أقيمت ولا يمكنه أن يدرك فضل الجماعة إلا بتكبيرة الإحرام، فلو أنه تشاغل بالراتبة أو بتحية المسجد أو ما أشبه من ذلك سيفوت ماذا؟ المصلحة الكبرى. فالذي يتعين عليه ماذا؟ أن يترك المصلحة الصغرى من أجل تحصيل المصلحة إيش؟ الكبرى، فيترك التطوع ولا يبتدئ به ليدرك صلاة إيش؟ الجماعة. وكذا إذا ضاق الوقت، وقت صلاة الظهر والعصر مثلا وقت موسع، فإذا ضاق وقت صلاة الظهر بحيث أنه لا يسع إلا لهذه الصلاة فهل يجوز له أن يتنفل؟ ها؟ لا يجوز له أن يتنفل، بل الواجب عليه أن يصلي صلاة الفرض، لأن الفرض مصلحة القيام بالفرض أعظم من مصلحة ماذا؟ النفل، لأنه لو تنفل لخرج الفرض عن وقته، وإخراج الفرض عن وقته مفسدة أعظم من ترك التنفل، فإن في التنفل مصلحة وفي تركه مفسدة، وفي الصلاة في وقتها مصلحة وفي تفويتها مفسدة، فيجب عليه أن يراعي أعظم المصلحتين وأن يدرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. فالواجب عليه حينئذ أن يصلي صلاة الفريضة لئلا يخرج وقتها. وكذا لا يجوز نفل الصيام، يريد أن يتنفل في الصوم وشهر رمضان يعني غدا، أو أنه يترك الصوم في رمضان ليتنفل، النفل مصلحة وصوم رمضان ماذا؟ مصلحة. فالواجب عليه حينئذ ماذا؟ أن يقدم أعظم المصلحتين، لأنه لا يمكن له أن يجمع بين هاتين المصلحتين، فيقدم العظمى على الصغرى. والحج والعمرة وعليه فرض، يعني لا يجوز له أن يحج متنفلا وهو لم يقضي فرضه، أو أن يعتمر ولم يحج، بل يقدم الفرض. تفضل. وإن كانت المصلحتان واجبتين قدم أوجبهما، فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر. صلاة الفرض واجبة وصلاة النذر ماذا؟ واجبة، لكن وجوبها بسبب من العبد، أما الفرض ف فسببها من الله عز وجل، وما كان سببه من الله أقوى مما كان سببه من العبد، فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر. فضل. وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر. وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة على السنة والسنة على النفل المطلق. طيب، يقول إن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما، فتقدم الراتبة كسنة الفجر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. فهذه هي السنة الراتبة، تقدم على مطلق السنة كصلاة التراويح أو قيام الليل أو صلاة الضحى أو سنة الوضوء أو الوتر. والسنة على النفل المطلق، هذه السنن على النفل المطلق، كأن يصلي صلاة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وليست قيام ليل ولا صلاة ضحى ولا صلاة وتر. ويقدم ما فيه نفع متعد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. طيب، فالواجب على الإنسان أو الدعاة مثلا أو أهل العلم تقديم إيش إذا صلى وتهجد أو قرأ القرآن أو سبح الله عز وجل وذكره، هذه لا شك أنها مصلحة، لكنها مصلحة ماذا؟ قاصرة على نفسه، هي في صلاح نفسه. تعليم الناس وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعيادة مريضهم واتباع الجنائز، هذه مصلحة، وهي مصلحة ماذا؟ متعدية، بمعنى أنها تنفع القائم بها وتنفع الآخر، ففيها مصلحة أعظم من المصلحة الأولى. فالواجب عليه حينئذ ماذا؟ أن يقدم المصلحة المتعدية على المصلحة القاصرة. تفضل. وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره، ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها. ولكن هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقتران ما يوجب التفضيل. طيب، يقول لما مثل للمصلحتين إن كانتا من قبيل الواجب أو من قبيل المسنون والمندوب، مثل على أنه يقدم الفرض على المسنون والمسنون المؤكد على غير المؤكد، والعبادة التي فيها تعد أو المتعدية للآخرين على العبادة القاصرة على النفس. ثم أشار إلى شيء مهم، وهو أن هذه العبادة أحيانا التي هي قاصرة قد تكون أفضل من غيرها بسبب ليس من نفسها وإنما بسبب خارجي اعتضدت به فنقلها من كونها مفضولة إلى كونها فاضلة، من كونها مفضولة إلى كونها ماذا؟ طيب يا مشايخ، القرآن هو أعظم كلام، أليس كذلك؟ ولا يمكن لإنسان أن يتقرب لله عز وجل بشيء هو أعظم من كلامه جل وعلا حفظا وقراءة وتلاوة وتعليما، إلا أن هذا وإن كان هو الأفضل يكون في بعض المواطن فاضلا، وما كان فاضلا يكون أفضل منه. في الصلاة قراءة القرآن أين تكون؟ ها في القيام والتسبيح في الركوع والسجود. أرأيتم لو أن رجلا سبح قائما وقرأ القرآن ساجدا وراكعا فماذا فعل؟ خالف السنة، مع أن القرآن هو أفضل كلام، إلا أن التسبيح في الركوع والسجود هو الموطن الذي ينبغي أن يقال فيه، ولهذا تترك قراءة القرآن وينتقل إلى الفاضل في هذا الموطن لكونه أصبح فاضلا. واضح؟ طيب. وكذا سائر الأمور، يعني أحيانا تقول أدعية وأذكارا تشتمل على آيات وتشتمل على ألفاظ نبوية، فلو غاير شخص بين لفظ ولفظ لكان قد انتقل من الفاضل إلى المفضول. فأحيانا للموطن التي هي فيه انتقل هذا الشيء الفاضل إلى أن كان أقصد مفضولا إلى أن كان فاضلا. تفضل. والأسباب الموجبة للتفضيل أشياء، منها أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها، والأذكار بعدها، والأذكار الموظفة بأوقاتها. بمعنى أنه لو ذكر إذا سلم من صلاته يقول الإنسان أنا أقرأ القرآن، قيل له أفضل من قراءة القرآن أن تذكر الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن هي أفضل من قراءة القرآن وإن كان القرآن أفضل منها. تفضل. تكون أفضل من القراءة في هذا الموطن. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها بها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فماذا قال؟ الجهاد في سبيل الله، الصلاة على وقتها، وقال لآخر: بر الوالدين. فلكل إنسان حالته، فقد يكون هذا العمل هو أفضل عمل لي، ولو عمله شخص آخر لا يكون مناسبا له وقد يكون ثقيلا على نفسه. فبعض الناس يحب طلب العلم، وبعض الناس يحب الجهاد، وبعض الناس يحب الصدقة، وبعض الناس يحب غيرها من الأعمال، فيفعل ما يصلح نفسه من الأعمال الشرعية. هذا مهم، لأن قد بعض يقول بعض الناس بعض الأمور البدعية قد تصلح قلبي فيقوم بها، فهذه لا تزيده في الحقيقة إلا بعدا عن الله عز وجل. نعم. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا مر أنها إذا تزاحمت مفاسد يرتكب أدنى هذه المفاسد لتدفع أعظم هذه المفاسد. تفضل. المفاسد إما محرمات أو مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات أو مستحبات، فإذا تزاحمت المفاسد لأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداهما فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى بل يفعل الصغرى ارتكابا لأهون الشرين لدفع أعلاهما. وهذا كما مثلا في قوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار هي مصلحة بلا شك، أليس كذلك؟ لكن قد يسب الإنسان آلهة هؤلاء فيسبوا فيقوم هؤلاء فيسبوا الله عز وجل، وسب الله عز وجل مفسدة عظمى. إذن يترك سب آلهة هؤلاء وترك سب آلهتهم مفسدة، لكنها مفسدة إيش؟ صغرى. فلا تسب آلهة هؤلاء لئلا يسب الله عز وجل، فسبك لإلههم مصلحة وتركك لسب آلهتهم مصلحة مفسدة، لكن سبهم لله عز وجل أعظم مفسدة، فترتكب أدنى المفسدتين لئلا يقع الشخص في أعظم المفسدتين. وفي الحديث الذي ذكرت لكم أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال فيه، فقام الصحابة رضي الله عنهم ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فقطع البول مفسدة، وبوله في المسجد مفسدة أخرى، أليس كذلك؟ لكن إيذاءه في قطع بوله مفسدة أعظم من بوله في المسجد، لأن إيذاء المسلم أعظم حرمة عند الله عز وجل من وقوع نجاسة في مسجد يمكن أن تطهر بعد قضاء حاجته، فتتحقق المصالح وتدرى المفاسد. تفضل. فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروهة قدم المكروه على الحرام، يعني يقع في المكروه لئلا يقع في أي شيء في الحرام. تفضل. فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص. طيب، لو أنه عنده مثلا طعامان، طعام هو حرام محض وطعام مشتبه فيه، كأن يكون الطعام الأول من ربا خالص أو من سرقة شاة ذبحت أو غصب أو ما أشبه من ذلك، فيكره على إحدى هاتين المفسدتين، إما أن تأكل من هذه أو من هذه، فمن أيها يأكل؟ الطعام المشتبه فيه، يعني فيه شيء حلال وفيه شيء حرام، والثاني حرام صرف خالص، فيأكل مما فيه اشتباه ويترك المحرم الخالص. وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات، وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخفهما تحريما، وكذا إذا كانتا مكروهتين قدم أهونهما. ومراتب المحرمات والمكروهات الصغر والكبر تستدعي بسطا كثيرا لا يمكنني ضبطها. وهذا كلام صحيح رحمة الله عليه، التفاوت بين المحرمات والمكروهات درجات لا يعلمها إلا الله عز وجل، والحرام نفسه متفاوت، الحرام نفسه متفاوت. فمثلا الزنا أعاذنا الله وإياكم منه حرام، الزنا في مكة أشد حرمة، في جوف الكعبة أعظم وأعظم، بأجنبية عظيم، بمحرمة أعظم. إذن التحريم من حيث هو بعضه أشد من بعض، بعضه أشد من بعض. تفضل. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأثيره، هذه القاعدة تسمى بقاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة كلية. دليلها كما سيذكر رحمة الله عليه، وذلك الشرح، وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تكلف نفس إلا وسعها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. فإن الأمور نوعان، نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يكلفهم الله به. وهذا من باب التكليف بما لا يطاق، وهو ليس واقع، ولله الحمد والمنة في شريعتنا أبدا، كما قال الله عز وجل: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله عز وجل: قد فعلت. فالتكليف بما لا يطاق لا غير واقع في شريعتنا، ولله الحمد والمنة. تفضل. والثاني يطيقونه، واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به، ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه. والتيسير إما بإسقاطه كله أو كإسقاط الحج عن غير المستطيع، والجهاد عن المعذورين كالأعمى والأعرج. بإسقاطه ماذا؟ كله. مثاله إسقاط الحج عن غير المستطيع، وإسقاط الجهاد عن المعذورين كالأعمى والأعرج، أو تخفيفه وتسهيله مثل نقل في يعني في السفر، يترخص الإنسان في قصر الصلاة الرباعية وفي جمع الصلاتين كصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت واحد، وإذا لم يستطع الوضوء جاز له إيش؟ أن يتيمم، وهكذا. تفضل. والتيسير إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقا، وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين، والله أعلم. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، فلهذا قلت: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. الشرح. وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره واتفق العلماء عليها، فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات، فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه بل أسقطه عنهم. ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، وجعل لهم في المباح فسحة عن المحرم. ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله. فالضرورات تبيح المحظورات. هذه هي القاعدة، أو قاعدة مندرجة تحت هذه القاعدة السابقة، وهي أن المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب إيش؟ التيسير. يندرج تحتها هذه القاعدة الجزئية: الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. فمن اضطر إلى أكل ميتة المشقة تجلب التيسير. بقاء النفس مطلب شرعي، وهلاك النفس مشقة، ليس كذلك؟ فالمشقة تجلب ماذا؟ التيسير، فهي تجلب نقل الحرمة في الميتة إلى حلها، بل إلى وجوبها. فلو أنه ترك الأكل من الميتة حتى مات عد مهلكا لنفسه، أشبه بالمنتحر. فالضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة مندرجة تحت قاعدة ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. طيب، قال: كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة. رجل بلغ به العطش مبلغا عظيما حتى أنه إلا لا يجد ماء بل وجد هذا الماء النجس، فإذا ترك الشرب منه مات. فالمشقة وهي هلاك النفس جلبت له التيسير بأن أباح الله عز وجل له شرب هذا الماء النجس، أو أنه وجد شخصا عنده ماء فطلب منه أن يسقيه فأبى، جاز له أن يأخذ الماء منه غصبا فيشرب منه ليبقي نفسه، فحرمة مال هذا الإنسان أصبحت هدر مقابل ماذا؟ أن هذا الإنسان يجب عليه إبقاء نفسه، وهذه المشقة التي وقعت فيها جلبت إليه إباحة التصرف في مال الغير من غير إذنه. طيب، هذه هي القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية، تفضل. فالضرورات تبيح المحظورات كأكل الميتة وشرب الماء النجس عند الضرورة، وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة، ولكن يجب ألا يأخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. هذه هي القاعدة المندرجة الثانية، وهي أنه ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. أن ما أبيح للضرورة يقدر ماذا؟ بقدرها. فمثلا من وجد ميتة وجب عليه أن يأكل ماذا؟ منها، بمعنى ما يدفع به الهلاك عن نفسه، لا أن يأكل منها حتى يشبع، أو أن يتزود بها. فالضرورة تقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. هذه القاعدة الثانية المندرجة تحت قاعدة إيش؟ المشقة تجلب التيسير. تفضل. أي فلا يزيد على مثلا يعني كشف المرأة أو العورة للرجل عند الطبيب، كشفها محرم، لكن لضرورة التداوي يجوز له أن يكشف عن عورته بقدر العلاج. بقدر ماذا؟ العلاج. تفضل. أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة، بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة. أدلة هاتين القاعدتين كثيرة جدا، منها قوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، وفي قوله جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، وقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وهي هذه الأدلة وما شابهها هي للقاعدتين المندرجتين السابقتين تحت القاعدة الكلية: المشقة تجلب التيسير. تفضل. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. هذه القاعدة تسمى القاعدة الكلية: الشك لا يزال، أو الشك لا يزيل اليقين، أو اليقين لا يزال بالشك. اليقين لا يزال بالشك. وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واضح. وفي قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن هذه القاعدة هي قاعدة كلية تعرف بقول الفقهاء رحمة الله عليهم: اليقين لا يزال بالشك. وهذه أمثلتها كثيرة جدا كما سمعتم. إذا وجد الإنسان في بطنه حركة وهي مدعاة لنقض الوضوء فلا يخرج لمجرد هذه الحركة التي في بطنه، لأنه مستيقن للطهارة، فلا يزال هذا اليقين إلا بمثله، أما بمجرد الشك فلا. وأرشد إلى أن الذي يزيل هذا اليقين هو يقين مثله بقوله حتى يجد أو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا سمع الصوت ووجد أو وجد الريح فقد استقبل طهارته بيقين، أما قبل هذا فهو شك، وهذا الشك لا يطرح اليقين أو لا يزيل ما استيقن من طهارته. والرجل إذا شك في صلاته هل صلى 3 ركعات أم 4، هو مستيقن لأي شيء؟ للثلاث. شاك في أي شيء؟ في الرابعة، فليطرح الرابعة وليبني على ماذا؟ ما استيقن. كذا إذا طاف بالبيت في طواف عمرة أو حج فشك هل طاف 5 أو 6، فما الواجب عليه حينئذ؟ أن يبني على ما استيقن وهو أنه قد طاف 5 أشواط، فهذا هو المستيقن ويطرح إيش ما شاء. إذا نعم إذا شك نعم إن شاء الله. مثلا الأصل في الأماكن أنها طاهرة، الأصل في الأشياء الملبوسة أنها طاهرة، الأصل في الأشياء المأكولة أنها حلال، هكذا هي الأصول، وهذا شيء مستيقن. فإذا جاء شخص إلى مكان فيقول أنا لا أدري هل هذا المكان طاهر أو نجس، فيقال الأصل ماذا؟ طهارة المكان، وهذا مستيقن لا يزال بمجرد الشك. وكذا ما ذكر لكم من الأمثلة. تفضل. الشرح. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم. طيب، لو شك رجل هل تزوج هذه المرأة أو لا، الأصل أنه متزوج لها أو لا؟ ها؟ إيش؟ الأصل أنه لم يتزوجها، هذا هو الأصل. فلو شك هل تزوجها أو لا فلا قيمة لشكه. وكذا لو أنه شك هل طلق زوجته أو لا، يعني قد يكون بعض الناس نسأل الله عز وجل وإياكم السلامة والعافية، قد يكون عنده نوع وسواس، فدائما يوسوس في طهارته ودائما يوسوس في معاملته، فمن معاملته رجل تزوج بامرأة فيقول المرأة هي محرمة علي وأنا لا أدري الآن هل طلقتها أو لم أطلقها، فحتى أستيقن أنها طالق قال لها أنت طالق، ليعلم إيش أنها طالق، هذا هو وسواس. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم. فلو شك هل طلق زوجته أو لا لا تطلق، لأن الأصل ماذا؟ أنها زوجته، والأصل بقاء العقد لا يزال بمشكوك ولا بمظنون. تفضل. وكذا لو شك هل طلق زوجته أو أم لا لم تطلق، وله أن يطأها استصحابا للنكاح. وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه. ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. طيب، هو رحمة الله عليه يقول هذه القاعدة ليست مختصة أيضا بالفقه، بل هي في كل شيء. فالأصل في الأشياء الوجود أو العدم؟ العدم. ها مشايخ، أصلكم الوجود ولا العدم؟ كنتم عدم ثم أوجدكم الله عز وجل، فالأصل في الأشياء العدم. والأصل مثلا في الأشياء، مثلا إذا رجل ادعى أن شخصا مثلا أتلف سيارته، فالأصل ماذا؟ أنها سليمة ليس فيها شيء. فإذا ادعى ووجد فدعواه مؤيدة مقبولة، لأن الأصل السلامة، فلما خرجت أنها معيبة تبين له أنه قد انتقل من هذا الأصل. هذا شيء آخر، إذا ادعيت على شخص الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. إيش اسمك الشيخ؟ ها؟ طيب يا العتيبي، لو أن رجلا ادعى عليك بمال، ماذا القاضي يطالب المدعي بأي شيء؟ بالبينة، فإن أتى بالبينة قضى بها، فإن لم يأتي طلبت إيش؟ يمينك، لأن الأصل براءة ذمتك. لكن لو أنه ثبت أن بينك وبينه معاملة وبيع وشراء ودين في الذمة، فادعى عليك وأقررت بهذا الدين ثم ادعيت أنك قد أديته، طيب إذن تطالب بالبين. طيب قال: ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول الأصل انتفاء الأحكام على المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. فلو جاءك شخص فقال لك: يجب عليك صلاة كذا وكذا، ماذا تقول له؟ الأصل أنه لا تكليف، الأصل أنه لا تكليف، فما الدليل؟ إذا جاء بآية فبها ونعمت، إذا جاء بحديث فبها ونعمت، فإن لم يأتي بهذا ولا بهذا فالأصل تقول عدم التكليف. أول ما افترض الله عز وجل على كفار قريش، ماذا افترض الله عز وجل عليهم؟ أن يقولوا لا إله إلا الله ليفلحوا. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال؟ ها؟ إيش؟ 13 سنة، أليس كذلك؟ طيب إذن هو في هذه السنوات كان يطالبهم بالتوحيد الخالص ولا تكليف مع آخر، يعني لم يطالبهم بالصلاة ولم يطالبهم بالصوم ولم يطالبهم بالحج. فلما آمنوا بالله عز وجل ونطقوا بالشهادتين أصبحت ذمتهم مشغولة بهذا، أليس كذلك؟ بريئة عما عداه، بريئة عما عداه من التكليف. فلما أمرهم الله عز وجل بالصلاة شغلت الذمم بالشهادتين وبالصلاة، وهي بريئة عما عدا هاتين. فلما فرض الله عز وجل الزكاة شغلت الذمم بأي شيء؟ بالتوحيد والصلاة والزكاة، وكذا الصوم وكذا الحج وكذا سائر إيش؟ التشريع. كانت تزيد هذه العبادات على ذمم المكلفين، فلما اكتمل التشريع بقيت الذمم على ما كانت عليه من قبل، بريئة لا تطالب بتكليف. فلو جاء شخص فزعم أن علينا شهرا آخر غير رمضان، نقول له الأصل براءة الذمة وعدم التكليف، فهل عندك شيء من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال نعم فعلى الرأس والعين، وإلا فالأصل عدم التكليف. تفضل. والأصل نستمر شيء، جزاك الله خير. هات إذا جاب دليل. ما نقبل دليل في رمضان غير رمضان، لأن هذا الشيء. وهل يأتي؟ خلص أن تطلبه تقول عطني الدليل، وإذا جاب شفه. تفضل. والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم. والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. ولأجل هذه قواعد مهمة مشايخ ينبغي التنبه لها، كلامه مختصر لكنه كثير الفائدة رحمة الله عليه. قال: الأصل في الكلام أنه للحقيقة، أي لا ليس للمجاز. والأصل في الأوامر أنها للوجوب ليست للندب، فإذا جاء أمر حملناه على ماذا؟ على الوجوب، إلا إذا جاء دليل يصرف من الوجوب إلى الندب. والأصل في النواهي أنها للتحريم، لا تحمل أو لا تنقل عن التحريم إلى سائر الأحكام الأخرى للكراهة أو للإباحة أو إلى غيرها إلا بدليل. والأصل بقاء العموم، الأصل بقاء هذا اللفظ على عمومه حتى يأتي دليل يخصصه ويستثني منه بعض الأفراد. والأصل بقاء حكم النص، بمعنى أن الأحكام الشرعية حينما أمر الله عز وجل بها فالأصل بقاؤها، يجب العمل بها، ولا تترك بدعوى أنها منسوخة إلا بدليل يدل على أنها منسوخة. فإذا جاء بالدليل الناسخ قبل، وإن لم يأتي بالدليل قيل له الأصل بقاء حكم النص من غير نسخ. تفضل. ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. كان الاستصحاب حجة، وهو الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا هو معنى الاستصحاب أو براءة الذمة. وهذا المعنى الذي ذكره السعدي رحمة الله عليه هو الذي جعل هذا أو الاستصحاب حجة يحتج به، فتقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، بمعنى أن الإنسان يولد، يا مشايخ الإنسان يولد وفي ذمته دين، ها؟ لا، الأصل براءة الذمة من أي دين ويبقى عليها. فإذا استدان من زيد مثلا فذمته مشغولة بأي دين؟ بدين زيد، بريئة عن أي دين آخر لأي شخص آخر. وهكذا لو استدان من شخص آخر وثالث ورابع فذمته مشغولة بهذا، وما عداه الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي بمعنى أنه لا دين في ذمته. ويستصحب فتقول مثلا هذه الآية تدل على العموم، والأصل بقاء النص على عمومه، وأنا أستصحب هذا الأصل. فإذا قلت أنا لا أعمل بهذه الآية قيل لك لماذا لا تعمل بهذه الآية؟ الأصل أنها محكمة، الأصل أنها عامة. قال لا، لم يبقى هذا الأصل، بل هي مخصصة بقوله كذا أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو هي منسوخة بقول الله عز وجل كذا، أو منسوخة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فإن كان قوله صحيحا قبل، وإلا قيل له الأصل بقاء ما كان على ما كان. واضح؟ تفضل. وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، فإنه مستند إلى حجة في الاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوي أو في باب الدعاوي لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه. ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول أشياء، إذا شك فيها رجع إلى أصولها فقلت والأصل في مياهنا الطهارة. طيب، والأرض لا، لو نقف يكون مناسب، يعني هذا الكلام متصل وفيه طول البيت هذا شيء. أيوه، نقف عنده. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في أسئلة شيخ؟ نعم، في سؤال مدرا هات، إذا كان سريع لا بأس. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول السائل هل يجوز إدخال السنة تحت الفرض مثل سنة الوضوء تحت الاغتسال، وسنة صلاة العيد تحت صلاة الجمعة؟ هذا السؤال فيه غموض، فإن كان أن العبادات المتشابهة وهي من جنس واحد تتداخل فهذا على قول عند أهل العلم رحمة الله عليهم. فمثلا من دخل المسجد في وقت مثلا قريب من صلاة الظهر بعد أذان الظهر وقد توضأ، فدخل المسجد فأراد أن يجمع بفعل واحد بعض العبادات، كان يصلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء مثلا وتحية المسجد ومثلا سنة راتبة، أو أنه يجمع أغسال متشابهة، كأن يغتسل مثلا غسل الجمعة مع غسل الجنابة فيدخل هذين في بعض، عند بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أنها تندرج وتتداخل هذه العبادات وتجزئ عنها فعل أو فعل واحد. أما سنة صلاة العيد فهل لصلاة العيد سنة؟ هذا هو البحث. طيب والله الإمام الأفضل له أن يجمع بين الحسنيين، يدرك ما يستطيع من الدورة ويخرج قبل الوقت بقليل ليؤم قومه في مسجدهم، هذا أفضل له. طيب نراكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.